الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن الحديث، فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإرسال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم منه سبحانه وتعالى ونعمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فإرسال الله عز وجل لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى، فقد هدى الله عز وجل به بعد الضلالة، وجمع به بعد التفرق، وأغنى به بعد الفقر، ورفع به بعد أن كانت الذلة والهوان على أوساط الجزيرة والعرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وأجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وهذه نعمة عظيمة، قد قال الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كانت هذه الأمة لا تذكر، وإذا ذكرت بالفقر وبالاختلاف، وذكر الظلم وذكر البغي. فأرسل الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه كتابه فذكرت بالخير، ذكرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكرت بالصدق، ذكرت بالتقوى، ذكرت بالعلماء، ذكرت بكل خير، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة أمة مرحومة، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذه الأمة أمة مرحومة. وذكر فيها وفي صفاتها ومن أهلها ما يجعلها متقدمة على بقية الأمم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن السابقون الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. جعل الله لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وجعل الله لنا يوم الجمعة، كذلك هم تبع لنا، الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا. أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل سنته وحيا من السماء، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يجب على الإنسان أن يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن ينقاد لما دلت عليه السنة. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث المقداد، وهو أيضا من حديث أبي رافع وإسناده صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يوشك أن يكون رجل أو أن يكون رجلا شبعان ريان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في هذا الكتاب أحللناه، وما وجدنا في هذا القرآن أو في هذا الكتاب حراما حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء في بعض الأخبار: فإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. ولهذا قال حسان بن عطية عليه رحمة الله: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا روى ابن سعد في الطبقات عن أبي قلابة عبد الله بن زيد أو عبد الله بن زيد الجرمي عليه رحمة الله أنه قال: إذا ذكرت للرجل السنة فقال: دعنا من هذا وأتنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال. ذكرت للرجل السنة وقلت: السنة تدل على كذا، والحجة في هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعنا من هذا، كما يقوله الكثير: السنة دخل فيها الضعيف، ودخل فيها الموضوع، ووقع فيها الكذب، أو السنة فيها متواتر وأحاد ونحو ذلك، ويقول: دعنا من هذا وأتنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال. لأن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعته من طاعته: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وتوعد على من عصى نبيه عليه الصلاة والسلام: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخير العظيم، فيها الهداية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فيها الهداية، وهي طريق إلى الجنة. طريقك إلى الجنة يا عبد الله. فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهذا من مقتضيات الإيمان التسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في آيات كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. فإذا من مقتضيات الإيمان التسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لها وعدم الاعتراض عليها. كيف والله عز وجل أمر بتلاوة السنة وأمر بقراءتها؟ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: الحكمة هي السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولهذا تدارس السنة وقراءة السنة وسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، والتمسك بها أمن من الضلال. تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمن من الضلال. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال بعض أهل التفسير: فمن اتبع هداي، أي ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا يضل ولا يشقى، له السعادة في الدنيا والآخرة، له انشراح الصدر وله الطمأنينة. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم وهو في الموطأ مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة لن يضل ولا يضرك يا عبد الله، إذا تمسكت بالكتاب والسنة أن خالفك من خالفك، وتمسكوا بالأحزاب أو تمسكوا بالدساتير أو تمسكوا بالأسلاف والأعراف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لو أن العبد أطاع الله، أو لا أن العبد اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولو خالفه من خالفه، فإن الله لا يسأله عن مخالفة أحد. لو أطعت النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا معاشر الإخوة أنه يجب على المرء أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليعلم أن الدين قائم على الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز رد السنة ولا الاستهانة بها ولا عدم اعتبارها والاعتداد بها، فإن هذا أمر خطير. ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: من رد حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. يخشى عليه إذا رد حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيغ فيهلك، وكم هلك من الهالكين. في رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما لأنها لم توافق عقولهم، أو لم توافق أهواءهم، أو خالفت مذهبهم، أو كان قول إمام المذهب مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الأئمة والعلماء يعظمون أمر السنة، ويجعلون أمر السنة أمرا أصلا أصيلا. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى أنه قال: خمس كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هذه كان عليها الصحابة والتابعون، وعلينا أن نلزمها وأن نكون عليها وأن نفهم الشرع بما كان عليه أولئك. لزوم الجماعة، لا يخالفون ولا يشذون ولا يخرجون عن جماعة المسلمين. واتباع السنة، أن تكون السنة مقدمة على المذهب وعلى قول العالم وعلى قول الإمام وعلى الأسلاف والأعراف وعلى ما اعتاده الإنسان وعلى ما كان عليه الآباء والأجداد. اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت النجاة وأردت الفلاح. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: كان علماؤنا فيما مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة، نجاة من الهلاك، نجاة من الزيغ، نجاة من التفرق، نجاة من البدع والأهواء، نجاة من عذاب الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض المخرج عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا وتفرقا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو السبيل من النجاة من هذا الاختلاف؟ أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين المشفق على أمته، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما يجمع الناس فحث عليه، وبيّن عليه الصلاة والسلام ما يفرق الناس وحذر منه. فالذي يجمع الناس ويسلم الناس منه من الاختلاف هي السنة. عليكم أي الزموا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وحذر من الاختلاف الذي سببه الرئيس البدع والأهواء، وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا واجتنبوا محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا فيه أن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نجاة والسلامة من التفرق والاختلاف، من التفرق والاختلاف. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من ركب هذه السنة وأخذ بها وجعل وطبقها على نفسه، على أقواله وأفعاله، في عباداته ومعتقده وفي معاملاته، نجا من البدع والضلال، نجا من الاختلاف، نجا من ظلمة القلب، من ظلمة الوجه. لأن من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلو وجهه سواد ويطمس على قلبه فيزيغ فيهلك. أما من اتبع السنة ينجو. السنة كسفينة نوح، من ركب هذه السنة ولزم هذه السنة نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يعظمون أمر السنة ويحذرون من مخالفتها. فقد جاء في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لن أترك شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمله إلا عملت به، إني أخاف إن تركته أن أهلك، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا هو الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وتأمل في هذا الأثر، وهذا الأثر ذكره ابن القيم وغيره، كيف أن عبد الله بن عباس خشي على من يقدم قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من القذف بالحجارة من السماء، وهما الشيخان أبو بكر وعمر السمع والبصر، وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدم إمام المذهب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقدم قول فقيه أو عالم أو قول الآباء والأجداد؟ هذا ليس من العلم في شيء. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك بين ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ العلم أن تأخذه من مصادره الشرعية، كتاب وسنة، على فهم السلف. ومن تعظيم السلف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابن لعبد الله بن عمر: يتخذنه دخلا والله لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ ما كلمتك أبدا. تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابنه يقول لابنه هذا: ما كلمتك أبدا. تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للإنسان أن يعترض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل الواجب عليه أن يقول: سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب عليه. ولهذا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف، وهو الرمي بالحصى الصغيرة، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقأ العين ويكسر السن. أي أن هذا الخذف ليس فيه فائدة، لا تستطيع أن تصيد به الصيد، لأن رميه ضعيف والحجارة صغيرة ولو كان طائرا صغيرا، وأيضا لا يرد الأعداء، فمثل هذا لا يرد به العدو. بل بين أن فيه مفاسد، وهو فقع العين وكسر السن، فهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن مغفل ذلك الرجل لا زال يخذف، فقال له: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف؟ والله ما كلمتك أبدا. هجره رضي الله عنه لأنه استمر على مخالفة السنة، لأنهم كانوا يعظمون أمر السنة ولا يتهاونون في هذا الأمر أبدا، وكانوا يقفون عند سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزونها. فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الحر بن قيس إلى ابن أخيه، أو جاء عيينة بن حصن إلى الحر بن قيس ابن أخيه، وكان الحر بن قيس من أصحاب مشورة مجلس عمر، وكان أصحاب المشورة عنده هم القراء، كهولا كانوا أو شبانا. فقال له: يا ابن أخي، إن لك عند هذا الرجل مكانة، فاستأذن لي عليه. فأذن له، فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، فإنك لا تعطينا الجزل ولا تقسم بيننا بالسوية. فأراد عمر أن يضربه بالدرة عصا، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال عبد الله بن عباس: فوقف عندها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، وقف عندها رضي الله عنه حين أن ذكره بأن هذا مما أمر الله عز وجل به نبيه، فكانوا يعظمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرضون لأحد أن يردها ولا أن يتهاون بأمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صلى رجل بعد صلاة العصر وكان يتنفل، فقال له سعيد بن مسيب: لا تفعل، لا تصلي بعد العصر، لا تفعل. فقال له الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال له سعيد بن مسيب: يعذبك الله على مخالفتك السنة. وهذا فيه تعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعذبك الله إذا خالفت السنة. إن بعض الناس يقيس الأمور بعقله، كيف يعذبني على الصلاة، كيف يعذبني على التسبيح، كيف يعذبني على التهليل، كيف يعذبني على القرآن، كيف يعذبني على كذا، ويكون هذه الأعمال يأتي بها على وجه غير مشروع. ولهذا لما جاء أبو موسى الأشعري كما في مسند الدارمي إلى عبد الله بن مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت شيئا في المسجد وما رأيت إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال: إن عشت ستراه، رأيت أناسا في المسجد حلق، وفي كل حلقة رجل يقول: كبروا 100، سبحوا 100، هللوا 100. فقال: ما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظارا لأمرك. فقال: هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ لما جاء إليهم عبد الله بن مسعود قال لهم: ما تصنعون؟ قالوا: إنما هو التكبير. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، كما يصنع كثير من الناس، ما أردنا إلا الخير بالحضرة، ما أردنا إلا الخير باحتفال بالمولد، ما أردنا إلا الخير بالدعاء الجماعي. فقال عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لم يدرك. ثم قال لهم: والله لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخشى أن تكونوا منهم. قال الراوي: فرأينا عامة هؤلاء أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج، خرجوا مع الخوارج، خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ بهم الأمر أن كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستحلوا دماءهم ودماء سائر المسلمين. فمخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك عليه رحمة الله فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الحج، أو قال العمرة، فمن أين أحرم؟ وجاء إلى المدينة، ومعلوم أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. فقال: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذو الحليفة. فقال: لكني يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المسجد، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة؟ في أميال أزيدها، كما يقول بعض الناس، وتسبيح هو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ذكر، هو دعاء. فأجابه بجواب متين مؤسس على فقه السلف عليهم رحمة الله. قال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان في الإحرام من المسجد أعظم أجرا وثوابا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وترك النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وأحرم من ذي الحليفة. فهذا فيه تعظيم السلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ليس بالهين. ولهذا كانوا ينكرون على من يترك السنة ويأخذ بقول فلان أو فلان، ويعظمون أمر السنة في هذا الباب. ولهذا يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام فهو على الرأس والعين، لا يقولون لما ولا كيف ولا هل هو معقول أو غير معقول، سمعنا وأطعنا. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ما جاء عن الله وعن رسول فهو على الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فهو على الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. لأن أبا حنيفة قريب العهد بالتابعين. وقال الإمام أبو حنيفة أيضا عليه رحمة الله: إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث ولا تأخذوا بقولي. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، ما نخالف. ويقول أيضا: إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الجدار. ويقول أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا تعظيم للسنة. بل جاءه رجل، جاء للإمام الشافعي رجل فقال له: يا أبا عبد الله، حديث كذا وكذا. فقال: صحيح. فقال: تأخذ به؟ فغضب الإمام الشافعي فقال له: أرأيتني يهوديا قد عقد زنارة، أو نصرانيا خرج من كنيسة؟ أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن لم آخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتأمل، عد رحمه الله تعالى عدم الأخذ علامة على أن الرجل ليس مسلما، إما يهودي وإما نصراني. أما المسلم يقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولهذا يقول الإمام الشافعي أيضا: اتفق علماؤنا على أن من ثبتت عنده سنة لا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، مهما كانت مرتبته في العلم والدين والسنة، لا يجوز أن تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد كائنا من كان. وهذا فيه تعظيم السنة أيضا. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين في الحديث والزهد والورع والفقه وفهم السلف، ومع هذا ينكر الإمام أحمد على من يعرف الإسناد وصحته يأخذ برأي سفيان، وهو عنده الأهلية أن يعرف الإسناد ويعرف الصحيح من الضعيف ويميز. ولهذا قال أيضا عليه رحمة الله: رأي سفيان رأي، ورأي مالك رأي، ورأي فلان رأي، عليك بالآثار، عليك بالآثار. وهذا من تعظيم السنة، هذا من تعظيم السنة. ولهذا زار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعض القضاة وكان مريضا، فقال له الإمام الشافعي: ألم تعلم ما قال إسحاق الفرد؟ فإنه رد حديث القرعة. فقال: يا أبا عبد الله، شاهد آخر وأضرب عنقه. شاهد آخر معك وأضرب عنقه تعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حدث الإمام سفيان أو إسحاق بن راهوية المروزي رحمه الله تعالى بحديث محاجة آدم وموسى، هو حديث متفق عليه عند أحد الأمراء. وكان هناك رجل فقال هذا الرجل أين لقي موسى آدم؟ فغضب الأمير وقال علي بالسيف والنطع زنديق، لأنه لا يعارض السنة إلا رجل في قلبه شيء، علي بالسيف والنطع علامة على أنه سيضرب عنقه زنديق. فلا زال يسكنه الإمام إسحاق حتى سكن، وهذا فيه تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها وحي من الله. واليوم يطعنون في السنة وغدا يطعنون في الكتاب، ولهذا تدرج أهل الباطل، طعنوا في علماء المسلمين ثم طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم، ثم جاءوا إلى الأحاديث وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقسموها إلى متواتر وآحاد، وقالوا أن الآحاد لا تقبل في أبواب العقائد. وجاء بعضهم وقال أن ما ثبت في السنة يعرض على العقل، فما قبله العقل قبلناه وما رده العقل رددناه، وجعلوا العقل حاكما على الشرع، بل جعلوه مشرعا والعياذ بالله. ثم جاءوا إلى السنة إلى كتاب الله عز وجل وطعنوا فيه. فالواجب على المرء أن يعظم السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كان عليه أسلافنا عليهم رحمة الله، يعظمون السنة. ولهذا كان شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله يقول: من تكلم فينا فإننا لا نبالي، وأما من تعرض للسنة فإننا سنواجهه ولو تعاضدنا بالأضراس. سنة النبي عليه الصلاة والسلام ندافع عنها ونتبعها ولا نبالي بمن قال أنكم خالفتم المذهب، أو جئتم بدين جديد، أو لم تأخذوا بقول فلان أو فلان أو نحو ذلك، لأن الله عز وجل أمرنا بالاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. هذا الذي أمرنا الله عز وجل به، أمرنا باتباع ما ورد في الكتاب والسنة وتعظيم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل رقي النبي عليه الصلاة والسلام المنبر يوما ثم قال: اجلسوا، فيقال أن عبد الله بن رواحة كان داخل المسجد فجلس حيث وصل في الشمس أو خارج المسجد، تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتركون شيئا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الواجب على المرء، وهذا هو الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتأملوا في أبي بكر رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر قريشا بأنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فقالوا له: في ليلة ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت؟ قال: نعم. فجعلوا يتضاحكون ويقولون: نذهب في شهر ونرجع في شهر، وظنوا أن هذا مما سيفرق الناس عنه، أن هذا في حد زعمهم وعلى حد عقولهم غير ممكن. لما جاءوا إلى الصديق رضي الله عنه وأخبروا قالوا: لم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: إنه قال أنه أسري به من بيته إلى بيت المقدس، ورجع. قال إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال فقد صدق، تسليم وإذعان. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هكذا يجب على المرء أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتهاون. واعلم يا عبد الله أنه على قدر تمسكك بالسنة تكون لك الرفعة، وعلى قدر محاربتك للسنة تكون لك الضعة والهوان والذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة كهاتين حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعلت الذلة والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: وإن طقطقت بهم البرادين وهلمجت بهم البغال فإن ذل المعصية على وجوههم. وقال جماعة من السلف كمالك وقتادة وغيرهم في قوله: كذلك نجزي المفترين، قال: هي لكل مبتدع الذل والهوان والصغار. أن المرء إذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصاب بالذل ويصاب بالصغار ولا ترفع له قائمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كل متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وكل مشاق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مخالف لها له نصيب من قوله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. وتأملوا عبر التاريخ، فإن كل من عظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتبعها رفعه الله سبحانه وتعالى، وإن كان فقيرا، وإن كان قليل العلم، وإن كان في نظر بعض الناس وضيعا في نسبه، يرفعه الله سبحانه وتعالى. رفع الله أئمة السلف، منهم العربي ومنهم الأعجمي ومنهم من هو يعني في نظر بعض الناس ليس من أشراف العرب، رفعهم الله. البخاري من بخارى ليس عربيا، الإمام مسلم من نيسابور ليس عربيا، وهكذا غيرهم من أئمة السلف. لكن الله عز وجل يرفع من يشاء بقدر تمسك العابد بالسنة، يرفعه الله سبحانه وتعالى، وبقدر مخالفته يضعه الله. تأمل، كل من عارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه انطوى ذكره مع موته، وإما أنه لا يذكر إلا بسوء. فهذا أحمد ابن أبي دؤاد إمام الجهمية، وهو الذي رفع راية القول بخلق القرآن، وعاد أئمة السلف على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. عامة الناس لا يعرفونه، والإمام أحمد يذكر على الخطب، ويذكر في المنابر، ويذكر في المحاضرات، ويذكر في الدروس، ويتبع بالترحم عليه، واسمه مدون في الكتب وفي الرسائل وفي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى صار علما من أعلام هذه الأمة. وقال بعض أهل العلم: أحمدنا أحمد السنة، وأحمدهم أحمد البدعة. وذلك لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا غيره ممن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تقم لهم قائم، مهما كثر علمه، مهما عظم جاهه، مهما كان له من السلطان، فإن شانئك هو الأبتر، مقطوع الذكر. من خالفك وأبغضك فإنه مقطوع الذكر. وأما من عظم سنتك وعظم ما جئت به فإن الله عز وجل يرفعك، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه. وهذا معاشر الإخوة فيه أن تعظيم السنة فيها رفعة للعبد، رفعة للعبد، يرفعك الله سبحانه وتعالى. عطاء ابن أبي رباح، هذا الرجل ذكر في ترجمته أنه كان أسود وكان أفطس وكان أحدب، رحمه الله تعالى، نادى المنادي في مكة لا يفتي في المناسك إلا عطاء ابن أبي رباح، إلا عطاء ابن أبي رباح، تعظيم للسنة الذي جعل الإنسان يرفعه الله سبحانه وتعالى، يرفعه ولو كان عند بعض الناس وضيعا فإنه لا يضره ذلك. ولهذا جاء في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما لقي عمر رضي الله عنه والي مكة خارج مكة قال: من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت لهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: أتركت على أهل الوادي مولى من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والمرفوع من رفعه الله سبحانه وتعالى، لا تظن أنك ترفع نفسك بمديح نفسك أو الثناء عليها. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالرفعة بيد الله سبحانه وتعالى، والمرء لا يسعى إلى أن يرفع نفسه، بل عليه أن يسعى إلى تزكية نفسه بالعمل الصالح، تزكية نفسه باتباع السنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فهذا هو الربح، أن تتمسك بالسنة وأن تلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقدم عليها قول أحد كائنا من كان من الناس، مهما كان علمه ومهما كانت مكانته ومهما كانت منزلته، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أحق بالتقديم. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن يدخل إلى الشام، فلما اقترب من الشام أخبر بأن الطاعون قد فشى في أرض الشام، فشاور رضي الله عنه من كان معه، شاور أشياخ بدر وشاور أشياخ قريش، فمنهم من يقول تتقدم ومنهم من يقول ترجع، وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا، فجاء فحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الطاعون بأرض قوم فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجا منها فلا تردوا عليها. فاستسلم عمر ورجع. قالوا في بعض الروايات: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله سبحانه وتعالى. هذا هو التعظيم للسنة، وهذا هو المنهج الصحيح. إياك يا عبد الله أن تسمع لبعض الناس القائلين: بيننا وبينكم مذهب الفلاني، أو بيننا وبينكم الوجه، أو كتاب فلان أو كتاب فلان، بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. هذا هو الاتباع، وهذا الذي يجب على المرء أن ينقاد إليه. ومن دعاك إلى غير ذلك فإنه لم يدعك إلى خير. من دعاك إلى غير الكتاب والسنة بفهم السلف فاعلم أنه دعاك إلى شر. فاحذر يا عبد الله من أن تتهاون بأمر السنة، فإن التهاون بأمر السنة أثره عظيم، أثر عظيم، ظلمة في القلب وسواد في الوجه ومصير سيء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا من يشاقق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان صلح الحديبية قال جاء عمر رضي الله عنه يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء يكلم أبا بكر، فقال له أبو بكر كلمة عظيمة، فقال يا عمر إذا أردت الخير أو كما قال فالزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردت النجاح والفلاح فالزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله، ففيها الفلاح وفيها الرفعة وفيها السلامة من الشرور والفتن والاختلاف والضلال والزيغ والهلاك. وهذا أمر متقرر عند أئمة السلف ودونوا ذلك في كتب السنة. ولهذا من تعظيم السنة أن السلف عليهم رحمة الله يتركون أقوالهم ويتركون آراءهم إذا ثبتت عندهم أنها مخالفة للسنة. فقد قال عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى كنت عند مالك فسئل عن التخليل في الوضوء فقال ليس فيه شيء. قال عبد الله بن وهب فتركت حتى خف الناس، فقلت له يا أبا عبد الله عندنا فيه سنة، قال وما هي؟ قلت حدثنا فلان عن فلان وساق الحديث بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخليل، فقال هذا عندنا إسناد حسن، ثم سمعته بعد ذلك يفتي به، ثبتت السنة يفتي به، وهذا هو الواجب، ثبتت عنده السنة أفتى به رحمه الله تعالى وترك قوله الذي كان يقوله، لأن هذا هو الواجب على المرء أن يترك قوله وما كان عليه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يبقى على قوله وهو مخالف في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتد نكير جماعة من السلف على أهل الرأي الذين كانوا يقدمون الرأي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متأولين في ذلك، ليسوا متعمدين بل كانوا متأولين، ومع ذلك اشتد نكير السلف عليهم رحمة الله. ولهذا قال عمر رضي الله عنهم إياكم وأهل الرأي فإنه أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا بالرأي. إياكم أن يجتنبوا أهل الرأي فإنه أعيتهم السنن أن يحفظوها سنن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا بالرأي. وهذا أمر على المسلم أن يقرره لطلابه ولإخوانه ولأولاده، تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول كيف ولا يقول لماذا، بل يعظم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض السلف يقول لست كذا وكذا وإنما أنا محمدي، إنما أنا محمدي أي متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقررون هذا لطلابهم وفي دروسهم ويدونونه في كتبهم. ولهذا تجد في كتب السنة الاعتصام بالسنة، في صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودونوا كتبا باسم السنة مثل السنة لابن أبي عاصم، مثل السنة لعبد الله بن أحمد، مثل السنة للخلال وغيرها من كتب السنة التي فيها تعظيم السلف عليهم رحمة الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشتري أحد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عندهم من علامات الانحراف. من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من علامات الانحراف ومن علامات الزيغ، والمرء يحذر من هذا الانحراف ومن هذا الزيغ، وعليه أن يجتنب طرق أهل الضلال. ولهذا من علامات أهل الضلال ومن علامات أهل الزيغ والانحراف يتعرض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالرد، بالتأويل المتعسف البعيد، بمحاولة لي أعناق الأدلة حتى يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرضها على عقله، يقول هذا الحديث لا يوافقه العقل، أو هذا الحديث يخالف العلم الحديث، العلم المبني على الظنيات. وكم من قواعد ونظريات نادوا بها وأشهروها ثم تراجعوا عنها، يردون بتلك القواعد وتلك النظريات سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير يا عبد الله، فإن من يفعل ذلك فإنه يسلك طرق الضلال وطرق الغواية. وإن من تعظيم السنة الدفاع عن السنة والدفاع عن أهلها، وهذا أمر لا بد منه. من تعظيم السنة الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان مكانتها في الشرع، وبيان أنها وحي، وبيان أنها عن الصادق المصدوق وصحتها والذب عنها. ولهذا كان بعض السلف يذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وشعب بن الحجاج ومالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومسلم بن الحجاج والنسائي والترمذي وأبي داود وغيرهم وأبي زرعة وأبي حاتم. كان الواحد منهم يقول له عندما يتكلم في الرواة ويبين أحوالهم: ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصمك يوم القيامة؟ فيقول: لأن يكون هؤلاء خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي. وهذا فيه تعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان الإمام مالك عليه رحمة الله لا يعقد مجلس الحديث إلا إذا اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب وعقد المجلس، وينهى أن يرفع أحد صوته، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان رحمه الله تعالى يزجر من يرفع صوته في حديث أو عند سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مجلس الحديث، وهذا من تعظيم السنة. وكان إذا طرق، كان إذا استأذن الرجل عليه تخرج الجارية فتقول، يقول لك: أتريد السؤال أم تريد الحديث؟ إذا كان يريد السؤال أجابه، وإذا كان يريد الحديث فإنه يعقد لذلك مجلسا تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعض السلف لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجلس ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يدافعون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ الله عز وجل بهم الدين، دافعوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فرفع الله ذكرهم، حتى قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: والله لولا الأئمة الأكابر، والله لولا الأئمة الأكابر لخطب الزنادقة على المنابر. فانتدبوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنها. ولهذا لما مات يحيى بن معين عليه رحمة الله وكان من أئمة المحدثين، ويقال أنه مات بالمدينة، رفع على سرير فنادى المنادي في جنازته: هذا الذي كان يذب الحديث، أو هذا الذي كان يذب الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى البخاري تلك الرؤيا رأى أنه يمشي وراء أثر وخطى، فعبرها له المعبر بأنه يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله في تعظيم السنة، ولا تتهاون بأمر السنن، وإياكم ومن يثبطكم عن التمسك بالسنة أو يقسم السنة إلى قشور ولباب، أو أن هذا الوقت وقت صعب فيه العمل بالسنة وتطبيق السنة ودعوة الناس إليها، فالناس لا يقبلون هذا، هذا لا تلتفت إليه، بل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ادعو إلى هذا الصراط المستقيم بالحكمة بالموعظة الحسنة، تسلح يا عبد الله بالعلم، فإن العلم سلاحك، العلم سلاحك، فإن الخوف على الموحد الذي ليس له سلاح، أما الموحد إذا كان عنده سلاح فإنه يحمي نفسه من شبه أهل الباطل، يحمي نفسه من الشبه الخطافة، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. فعليك يا عبد الله أن تعلق قلبك بالله، وأن تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر إلى من خالفك أو إلى من وافقك، ما دمت أنك موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف عليهم رحمة الله. وكان بعض أهل العلم لا يبالي بمن خالفه إذا وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر متقرر حتى في كتب الاعتقاد، الواجب هو اتباع الكتاب والسنة وتعظيم الكتاب والسنة. إذا أردت الرفعة، إذا أردت التمكين، إذا أردت سلامة الدين، إذا أردت رغد العيش، إذا أردت صحة دعوتك وسلامة دينك، فعليك يا عبد الله أن تعظم الكتاب والسنة، وأن تسلك طريق السلف عليهم رحمة الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. والله سبحانه وتعالى يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. وعلى رأس هؤلاء هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فهذا هو الواجب علينا جميعا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.